يسجدون للشمس من دون الله. ومن هنا فان الاسلام ينهى نهيا جازما عن الصلاة عند طلوع الشمس الى ان ترتفع، وينهى عن الصلاة عند اصفرار الشمس الى ان تزول، وذلك حتى لا نتشبه بعباد الشمس. اخوتي، ماذا قال سليمان للهدهد؟ وهنا اقول لحكام المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، اياكم ان تصدروا قرارات في اوقات انفعالكم، فان صدور القرار وقت الانفعال قد يحطم الامة من اعلاها الى ادناها ومن ادناها الى اقصاها. اياكم اذا بلغتكم رجال مخابراتكم او مباحثكم، سواء كانت جنائية او عسكرية او امن دولة، اياكم ان تصدروا القرارات في اوقات الانفعال، فانه يتربح الان على عرش ليبيا رجل بجرة قلم قدم هدية لاسرائيل لا تحلم بها اسرائيل، قدم لها 21 رأسا من رؤوس رجال الجيش. ولم يكتف بهذا، انما رماهم بالرصاص على الهواء، على الهواء امام شاشات التلفزيون، وراى الشعب كل هذا وظن ان في هذا وعيدا لشعبه ولجيشه، ولكنني اقدم له هذه البرقية القرآنية، اقول له يا حاكم ليبيا اتق الله واقرأ قوله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. اسمح لي يا قاتل الجنود ان القبك بالزعيم الخالد، فكل من قتل مؤمنا فهو خالد، فهو خالد كما قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، سواء قتله بنفسه بان اطلق عليه النار بيده، او قتله بان صدق على حكم الاعدام، وسواء كان التصديق على حكم الاعدام هو الذي صدق بيده او صرح لغيره ان يحكم عليه بالاعدام، فقد حدث ان 800 من رجال اليمن قتلوا رجلا مسلما، وكان ذلك ايام عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، فامر عمر بقتلهم جميعا، بقتل 800، وقال عمر: لو اجتمع عليه اهل صنعاء جميعا لقتلتهم فيه. اسمع يا قذافي الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعان على قتل مسلم، من اعان لم يقتل انما اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. اعانى اعانى لم يقتل انما اعانى، لم يحكم بالاعداد ولم يصدق على الحكم. اما الحكم بالاعدام والتصديق عليه فهو قتل، ولو بشطر كلمة ولو بنصف كلمة. اعان على القتل ولو بنصف كلمة. جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آنس من رحمة الله. هذا هو حال الأمة. انني اقف كثيرا عندما قرأ سليمان التقرير، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاوية: يا معاوية لا تتجسس على الرعية حتى لا تفسده. التجسس على الرعية يفسد الرعية، ودولة المخابرات لا تقوم لها قائمة، والدس والتجسس والفتن والكذب هي التي تؤدي بالأمة إلى الحضيض. وانا اقول لحاكم ليبيا من الان: خذ العبرة مما حدث في مصر، فقد حدث في مصر الكثير، ونفخ الانسان ووضع تحت الدش الكهربائي، ولقد كاد شعري يشيب وانا استمع الى احداث محاكمات محكمة جنايات القاهرة في احدى قضايا التعذيب. اسمعوا، وقف احد المعذبين واسمه عبد المنعم خليفة في الايام القليلة الماضية، وقال ان صفوة الروبي كان يحرق جسمه بالنار، يحرق جسمه بالنار، ثم بعد ذلك يقطع من جسمه اللحم المحروق ويأمره ان يأكله. انني اهدي هذا الكلام الى القذافي ليأخذ العبرة من عمه، ليأخذ العبرة من عمه. كانت اللحوم تحرق، وبعد ان تسوى لحوم الادميين يقطع اللحم المحروق بيد الوحش الادمي صفوة الروبي. وحش، اذا نظرت اليه في قفص الاتهام ظننته وحشا، ولكن اسد علي وفي الحروب نعامة. فتكاء تنفر من صفير الصافر، هلا برزت الى غزالة في الورى، بل كان قلبك في جناح الطائر. يقطع اللحم المحروق وبعد ذلك يأمر الضحايا ان يأكلوا لحومه. ضع نفسك في هذا المكان، كيف تفعل وماذا تصنع؟ ثم اقول صفوة الروبي: كل هذا اللحم النجس، لحم المؤمن نجس. ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحان الله، ان المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. حديث الرسول: ان المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. ولذلك اذا كانت المرأة حائضا او نفساء لا يقال عنها نجسة، انما يقال حائض او نفساء. واذا كان الرجل به جنابة فلا يليق شرعا ان يقال انه نجس، انما يقال انه جنب. ومعنى جنب لا تفيد النجاسة، انما معنى جنب انه بعيد عن فعل بعض الطاعات كالصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف ودخول المسجد والطواف بالبيت الحرام، هذا معنى جنب، يعني بعيد عن فعل بعض الطاعات. ولا يقال عن المرأة نجسة، انما يقال انها جنب، لانه يحرم عليها في الحيض والنفاس الصلاة والصيام وقراءة ايات من القرآن ومسها الا بغلاف ودخول المسجد والطواف بالبيت الحرام والجماع مع زوجها، فلا يقال انها نجاسة، انما يقال انها جنابة، اي بعد عن فعل الطاعات التي نصت عليها الشريعة. قال تعالى: وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب، اي عن بعد، راته عن بعد وهم لا يشعرون. معاشر السادة الاعزاء، اياكم والانفعالات يا حكام المسلمين، فالقرارات وقت الانفعال قد تدمر الامم، قد تدمرها. ولذلك ساسوق الى حضراتكم الان نموذجين من اتخاذ القرارات، احدهما للملك النبي سليمان والاخر لسير الخلق وحبيب الحق. اما سليمان فانه بعد توقيع القرار امامه، بعد ان قرر القرار مرة ومرة، قال سننظر بكل هدوء، سننظر. لم يذهب الى قبر اليمين ليزيع قراره التاريخي المشؤوم الخالد باعتقال كل من سبق اعتقاله. واذا اراد الله بالامير سوءا وفقه لبطالة سوء، قال سننظر كل هدوء، ثم بعد ذلك قال: اصدقت ام كنت من الكاذبين؟ مع ان سليمان يعلم علم اليقين ان الطير لا تعرف الكذب، بل ان ما عدا الانسان وما عدا الجن لا يعرف الكذب، اما الذي يعرف الكذب فهو الانسان والجن، اما الشجر والدواب والطير والنجم والكواكب وغيرهما من مخلوقات الله لا تعرف الكذب ابدا. فمن راى في المنام ان حيوانا يكلمه فليست الرؤيا محتاجه الى تفسير، فليأخذ بالكلام الذي سمعه من الحيوان، لان الحيوان صادق والطير صادق، بل ان الحيوان والطير يرى ما لم نره، وقد يدرك امورا لا ندركها نحن. ارأيت الى الزلزال الذي طرق الصين منذ شهور وقضى على 700,000 نفس في دقائق قبل ان تزلزل الارض زلزالها، سمع للخيول صهيل عال وللديكة اذان عال،

شأن هذا الرجل.